أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة والأولى، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي الحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رسول. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، عمار بيت الله، أحب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا مع الجزء الثاني من موضوعنا الذي نتحدث فيه عطل أبنائنا واستثمار أوقاتهم، أو العطلة الصيفية واستثمار عطل أبنائنا. إذن أيها الأحبة في الله، تحدثنا في الحصة الماضية لو تذكرون أننا قلنا، بدأناها بالآية الكريمة من سورة التحريم التي ذكرناها في سلة تربية الأبناء فن رسالة. قلنا الله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ورأينا أيها الأحبة في الله أن صلاح الابن وصلاح الولد وصلاح البنت بصلاح الوالدين، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج، وكيف يفلح من لا يرى مفلحا. إذن أيها الأحبة في الله، أنسن يعني علم اليقين، إذا أردنا صلاح أبنائنا في حياتنا ومماتنا، وينطبق علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني ولد صالح، وكل أب يعني يسأل الله تعالى ليلا ونهارا أن يعني يصلح أبناءه ويجعلهم ذرية صالحة بعضها من بعض، ويفتخر حينما يرى ابنه مصدرا لكتاب الله، ويفتخر حينما يرى ابنا إماما بالمسجد كما رأينا مع هذا الشاب الطيب الذي نشأ في عبادة الله. يعني هذا الأب يفتخر، والأم تفتخر، والمجتمع بحدث يفتخر عن هؤلاء الشباب الذين نشأوا في عبادة الله. إذن أيها الأحبة في الله، ليصدق فينا كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. ولا ينشأ الشاب في عبادة الله إلا إذا نشأ أبويه في عبادة الله. ولا يصلح الابن ولا تصلح البنت إلا إذا صلح يعني الأبوين بالدرجة الأولى. الله تعالى قوا أنفسكم، يعني ابدأوا بأنفسكم، أصلحوا أنفسكم ثم ادعوا غيركم. وقلنا أن إجن يعني تفت الحرقة الدين، وأراد أن يغير ما في الأمة من أحوال، وقال علي أن أغير العالم، أقصد غير العالم، أريد أن أغير العالم، غرس حرقة في الدين، غرس فكر عالمي، وبدأ يجاهد بالأنترنت بالوسائل المتاحة له بما أوتي من قوة، ولكن بعد جهد جهيد يركب لي ويتنجم يبلغ الدين في العالم. يبدأ أن أتصطر أدقرادر بالسيازور إلى العالم العربي إلى العالم الإسلامي، وبدأ يجاهد ولم يجد فلاحا. يدقرادر يزوى أن العالم العربي لم يفلح، يزوى أن غير المغرب العربي لم يفلح، أن غير دير بركان دي أصلحوا أبدأوا بولايتي وبدولتي لم يفلح، إن غي الجنوب ولم يفلح، إن غي تغرديت ولم يفلح، إن غي تعشيتك لم يفلح، إن غي العيلتك لم يفلح. إزواء لمنس إن أبدأ ذات سيمانك من النقطة الأولى، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا أيها الأحبة في الله، يعني الدواء إلا يفسنا صلاح أبنائنا وصلاح ذرياتنا وبناتنا وشبابنا ومراهقينا في أيدينا. أدعى ترون تصلحا أنصلح من غنعد القدود فقط، يعني رب كلمة توم أول غيد بالزان توم للشوال قاع بالإشارة يفهم اللبيب العاقل، غيب الإشارة من المعلم قدوة في قسمه، تلاميذه ينصعون له، حينما يكون رئيس العشيرة أو مسؤول العشيرة قدوة لأعضاء العشيرة يكونوا كل القدوة. يعني ما أحوجنا إلى القدوة الفعالة. الرسول صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أيها الأحبة في الله في صلح الحديبية، صلح الحديبية لما ذهب أراد أن يعتمر، يمعس جيش من المسلمين وأراد أن يعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قابلهم قريش، قابلتهم بالرفض والرد، والقبيلة تدفن إلى مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم الختني يرقب بعد المفاوضات، يرقد أنه يجب أن يعود إلى المدينة ويعود في العام المقبل، ولكن المسلمين قال أنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، ونغيث سند ولموني، لا نريد الذلة، نحن أعزاء، يعني الإسلام أعزنا، القرآن أعزنا، كيف نذل والقبيلا تفتح وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بأن قومه عصوه دخل خيمته وقال لزوجته أم سلمة: هلك القوم، هلك القوم، هلك القوم، القوم هلكوا. لماذا هلكوا؟ أي قوم عصوا نبيهم فلينتظروا الهالكة، المصيبة. أم سلمة رضي الله عنها، يعني أن نرقب أيها الأحبة في الله، يعني ستفق موضوع في موضوع لأنه كل موضوع واحد، أن نرقب حينما يكون حوار في البيت، حوار بين الزوج والزوجة، حوار بين الأب وأبنائه، حوار بين الأم وبناته، حينما يكون هذا الحوار حتما سوف تكسر الحجوز، الحواجز، وتكسر جميع العواقب بين الأب والابن. يعني نرقب اللي مين لا بابا ولا يتحاور مع أبنائه، الأم لا تحاور مع بناته، تقع المصائب والمشاكل بكثرة. في هذا الأسبوع نحن نعالج قضية خطيرة جدا بين أب وابنه، مشكلة، لماذا؟ سببها عدم الحوار. عندي اختصار، يعني خلاصة القول، هم يوضن الأب والابن، هم يوضن إلى الدرجة من النزاع والخصام والشجار إلى المحكمة، هم لأن الحوار غير موجود بتاتا في المنزل. بابا ديت فيها هادي الشادي السوادي غجادي موسوي يتص ليفغ ويتبيك مع عمي صغير ويكند غير خمس جمعة، لكن دولد بالطريقة الغربية وبالحياة الغربية ويقع مشاكل. إذا الحوار له معنى يعني طويل، هو موضوع يأخذ من الوقت والجهد، لذلك نتركه إلى وقت آخر. إذا نلاحظ أيها الأحبة في الله، أم سلمة حينما حاورت الرسول صلى الله عليه وسلم، تناسى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومك يقتدون بك، يحبونك، يعني خالفوا أمرك ليس عصيانا أو كرها أو بغضا، بل لم يريدوا أن يكونوا أذلاء وهم في بلدتهم وفي مسقط رأسهم في مكة. قالت له أم سلمة: يا رسول الله، اذهب واخرج من خيمتك و يعني اطلب يعني حلقك يحلق رأسك وانحر هديك وفك إحرامك، اشغل التفت بأنه القوم يتبعونك يقتدون بك. وفعل الرسول بنصيحة أم سلمة وأمر حلقه وحلقه، يعني حلق شعره ونحر هديه وفك إحرامه، والمسلمون جميعا اقتدوا به قدوة له. إذا لذلك لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى القدوة الصالحة. نحن نيو العريس إلى الحجبة مشكلة سيردني عزاب النصير كبار القوم وجهاء القوم، ماذا يلبس؟ يلبس ثلاث ملابس، يتوقع ثلاثة سمرة، تقنص لحفيت، دحولي، نمرنص. لحفيت ترمز إلى كأنها رسائل من المجتمع، أنه يا أيها الشاب المستقيم، أصبحت الآن شابا مستقيما، يعني لك مسؤولية، يعني لتربي أسرة وتربي عائلة، عليك أن تكون صالحا. شهد قدوتس ميق لحفيت برمنص تشر ونص، يعني نقصت عد صالح أيها الشاب، صح؟ متى صالح مارو تقول يا ربي أصلحت نفسك وأصبحت قدوة لغيرك، الآن أسقن حولي. حولي يرمز إلى تغيير، يرمز إلى الصلاح وإلى الإصلاح، يعني كأنه مش قرص أيها الشاب، بعدما أنت تكون صالحا يريد أن تكون مصلحا، استعد جناح مصلح في المجتمع، شيء الصالح يقضي يعد مصلح صالح، أدعد مصلح. بعد الشيء الثالث نريد أن تكون رجلا، بعد تعد صالح تقول يا ربي وتغير في المجتمع، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الشيء الثالث أسقنا برنوس، يدل على يعني الرجولة والشهامة والشجاعة والإقدام من غير تهور إلى آخر من هذه الأمور. إذن لأن يوجد بعض الرجال وقلنا يا ربي نعم ويصلحون من لن في الشوارع من لن في مكان طمر نهان شطني فاس الطبلة، ولكن في منزله لم يكن رجلا يتعدي قحت خلف أتشورغ سينيغ ناين نيغس هذه الأمور بين قوسين إلا بعض الأمور يجب نعم التحاور، ولكن دائما القرار يكون في سلطة الرجل. الحوار موجود، استشارة موجودة، ولكن دائما السلطة. ولكن نلاحظ بعض الرجال ليسوا رجالا، نغت تفدمون غيد نوايا يعني قد في منس نغلي يدفعون عن حقوقهم، كل الأمور يجب أن نقف وقفة. إذن هذه الرسائل الثلاث تبين أن الأب يجب أن يكون صالحا قبل أن ينجب أبناء، ويربي نفسه قبل أن يربي أبنائه. ولمكن أسيغي ممك روح المجيدة نغسين روح أتظلد نغسين عزم القرآن نغو قد يربي نغو السرشس، وأنا قدوة له في هذه الأمور. إذن أيها الأحبة في الله، لأن العصا لا تلد يعني الحية لا تلد إلى الحية كما يقال. ولا بأس أختمها بقصة يعني أقصها في عيد مناسبات أن نرقب القدوس. هذا الرجل الذي يسمى حنظلة، هذا الرجل اسمه حنظلة، كان رجلا عاقا لوالديه، وكان دقن حد يشتهر بصلاة اللسان غصق الزمير جاز صلاة اللسان. وتزوج بمرأة اسمها علقمة، طمطوط اسمه علقمة، انت حنظلة مر وصبر، حنظلة يزوج علقمة، يرون طروي غلوبات قاموت كلهم ماتوا، انقن برك قيمس نسمى ناس مرة حنظلة علقمة مرة. هذا الولد ورث من أبيه هذا القبح، يورث بس هذا القبح وسط لساني عاد وجرم بس بالرساوة لتجل مشاكل للفساد، المهم يعني أرض ليست صالحة. أهل الحي شتكن سيس غلوبة شتكن سيس يا حنظلة رقم ميت الفساد يشطبوا رخص يتجكذا أجمع سق الموقف. الناس سأتخذ معه موقفا، ولكن هيهات تربيت بعد فوت الأوان بعد خرب بصر كما يقولون، متوسط التربيت بعد فوت الأوان ننتظر العاقبة. إلا بعض ندبابة خدم يعني عملية المطافع كما قلت في الحصة الماضية، يعني قال يوقع المشكل الدبي، أين كنت من قبل؟ ما يتوسق بالمشكل المشكل كذا نغيد بابا الكشف نغيد آخر سيز والمعلم سيحمك همك يتوخر عزامس والنغضموني حمك تعزيم دي وحدي، ويتهم الأستاذ ويتهم الإدارة ويتهم المنهاج، وهو نتيمس ويتوه ترقبت نغا توقع ديسك المشكلة نغا يعني ديسك الخصلت نغا قلت المشقت أقدر لختني عاد حمك ما تعشيت حمك ميد حمك موجهة حمك يا العقول يا بتمعطمك، ولكن أين كنت من قبل؟ ما يتوسق بال هذا العمل جميل جدا، ولكن لو أنك قمت به في أول الأمر خطر مين لقصرة يتوخدم في بداية الأمر حتما لا يصل إلى العاقبة الوخيمة. النغ هذا حنظلة يجوش الساعة حوارية مع ابنه مرة، ولكن بعد فوت الأوان الناس جرعتني المرة يا مرة جرعتني المرة يا مرة يقرصنا الساعة عجبتني حلاوتك يا حنظلة وقلشت يتحلوت واشت انت ولاشت انت مرجاز الناس تبا للظهر الذي حذرت منه الناس تبا للرحم الذي خرجت منه الناس وتبا للظهر الذي حذرت منه هما شد فقص وعد سمك فقص ظهر جزاء الرسول الناس كنت شؤمن على إخوتك فماتوا كلهم قاع أيتمات شموتن خطر شتين تشؤم الناس هامش تغش لعممنا أعجبتني كثرة عمومتي واش تشغش لعمم واش تغش يعني أيتمات الناس والله ما تزدوا إلا سوءا يجوا مسوا تجني من الشوك عنبا الناس والله لا أوجعنك ضربا الناس ما أنت أشد مني بطشا شقي غجاج الناس وتضربني إذا ضربتك الناس وأنت في شك من ذلك تشكت بلي وشيط خشو تغلبوا ذا هاي قلوا جنة قلت مورتر قد لش إن يا رب ترزق الناس أولادا حسانا وترزقني أنا شيطانا يجوز يا أبتي أما علمت أن العصا من العصية وأن الحية لا تلد إلى الحية شهدوا إلا ذني الحية لا تلد إلا الحية ويقرق المثل المزابي للو يتركوا كوكو كتروا للو ولكن ليس دائما خاتي ديما هاي ديما للو أن سيدنا نوح يرو كوكو عند نميس النغ كوكو يرو للو سيدنا إبراهيم بابا إبراهيم مع سيدنا إبراهيم بابس آزرد كوكو يرو للو عند سيدنا إبراهيم وليس دائما كان دائما لولو تارو لولو كوكو تارو لولو وافق قشن طبق لذلك دائما أوجه كلامي للأولياء الكرام والمعلمين والمرشدين وكل مسؤول في كشافة وفي عشير في أي مكان أن يكون بتيخس يا سغنول إن لم استحت سلطته أن يكون قدوة ويستوي الغلوبات ويستوي الغلوبات يكون قدوة. يخصصنا أتنى مرسوخ دام الجماعة التطوع عن تدم زوال في التطوع بربة تبع يخصد عاد متى يعني ظنت مجدا عن تيد ظنت مجدا يخصد عاد متى في كل أمور كن قدوة وترى العجب عم أبناء لأن في أبنائنا خير صدقوني أيها الكرام ترونغ دلويز ترونغ دلجوهرت ولكن كيف نغتنمها خطر لن تملك البيئة مهمة جدا محافظة الحمد لله وكتزد تفد المجتمع المزابي يعني سوزغار نصيب عاد تفد مجتمع طاهر نقل شتسكت المشكلة أصلا تمجدون الحمد لله المدارس القرآن الحرة ديس تربية ديس عشيرة تؤطر الشباب ديس جمعيات ديس كادا ديس الأحياء نخدم يعني يعني في كل مدينة تلديس تدرت العرش تمجد العرش مدرسة يعني عجيب هذا المجتمع يفسد والله لا يفسد أبدا ولكن حينما تنعدم القدوة ولو كانت الوسائل موجودة ولو كانت الوسائل موجودة حينما تنعدم القدوة يذهب كل شيء لذلك ما أحوجنا إلى القدوة الصالحة. إذن هذه نقطة ولو أكرر وعدت مرات ولكن هي مهمة مهمة الجماعة تسوي الغوالة بالدغية لأن القدوة هي كل شيء. إذن قلت أيها الأحبة في الله كيف أستثمر عطل أبنائي عطل أبنائنا نغتوجد بعض النقاط وبعض الأمور يجب أن أتعلمها لكي يعني أحاول أن أغتنم عطل أبنائي. فراغ الأبناء في العطلة تقل هاجس تقل خوف تقل هم أي أب حريص على تربية أبنائه وهذا ما شاء الله يعني هذا نشكر ونحمد على هذا الحرص وعلى هذا الإحساس والشعور تجاه الأبناء مصحوة تبدني لم تتوقف هناك. يجب وجوبا أن تنظم أيها الولي تسمى لي طروة تمرد فلان سكونجية شيء ليكو لقضايا الامتحانات سقيم غير صحاب الشهادات مدرسة تجل امتحاناتية مرض قدانية أدقين بورس تحت سلطة أبيهم يعني ماذا أنت فاعل بهم تصور بالمدرسة تربى تمجيزة تربى الجمعية تربنت ولكن أنت أيها الأب شيء يزد ميش في شهرين ربط كونت صغل الوقت فراغ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة ولا الشاعر يقول إن الشباب والفراغ سبحان الله يعني هو حديث هو حديث فقط بحد ذاته إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة يعني إن حد من الله لا يغتنم الشباب قوة الشباب فتوت الشباب لا يغتنمها لا يفجرها في الخير تفجر في الشر والطبيعة تأبى الفراغ سني والأحبة في الله بل الشباب طاقة طاقة شعلة تتقد هذه الشعلة لازم تطفأ ولممكن سينا كم جني أهدى أهمد وتحرش وتتجا لا يمكن لابد أن أوجه لا أواجه لخطر المواجهة لا تأتي إلا بالمواجهة من القاح يتواجه ترواص يتواجه الشباب يتواجه وسي في سلطتي حتى ما سوف يكرهونه أتقلق نسيس أتوجهن يعني أدعن يعصون أمره في آخر المطاف لكن هو الخاسر ولكن حينما يوجههم يعطي لهم مسؤوليات ويقلدهم ويحترمهم ويحاورهم ويستشيرهم في بعض القضايا حتما سوف يفهمون ما يريد أن يقول لهم. إذا لذلك أيها الأحبة في الله نحاول أن نغتنم هذه الفئة الشباب والفراغ والجداه. إذا نغ في الحصة الماضية أول شيء معلش كمراجعة سريعة ثم أدخل في ما بقي من النقاط نغ الصلاة وأعلم له الصلاة أخذه معي المسجد إلى حلقة العلم كهذه الحلقة إلى متى جلسة متى الذكر وحاول أن أملأ فراغه في وقت الفراغ وحاول أن أضبط صلاته وأن أعلمه أن يصلي في الوقت أفضل أعمال صلاة في وقتها وبر ويدين يعني مثل من المدرسة يظل الوقت أيها الإبن صلي في الوقت أتنظم الوقت الرب سبحانه وتعالى صدق في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقحمل يظل الوقت سبحان الله يتنمرس ربي الوقت يتنمرس ربي خدمس يظل الوقت الدور في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها في كل صلاة في وقتها حتى ما سوف تجي الوقت المتسع لقضاء حوائج الأخرى. كذلك قلت نقطة مهمة جاية والأحبة في الله جميل في كل سنة بابا تراجع ظلت نترواص ليس فقط مير ظلت سيفت المشروع عقبة لملاش ميملش بتا الوزران عملت مراجعة عندما بتلاش خلاص يزوع يعني لذلك جميل أن نقيم كما نقيم أموالنا ونقيم أعمالنا ونقيم صلاتنا، على الأقل كل سنة أجكت وقفة مع أبنائي ريحت أبني تروك يلا أنت ترحلتني تخرجتني قنوة سيقن يوم وغلق تدرتني قنشان نعلم نراجع الصلاة يلا لوضو مشيت جو زاد مجروك ومشيت جو سجو مشيت جو شبت أغني ربي شبت كذا. جميل هذه المراجعة تجعل الإبن دائما صلته وطيدة بالله تعالى. كذلك النير يعني أدعد أدخله في بعض المراكز القرآنية. الحمد لله المراكز في عدة أماكن على حسب مستوى ابنك ومن يوضع زم سيفتك يقومش على القرآن يتعلم القرآن الكريم ويقرأ القرآن. ولكن دائما إن السممت أيها الأب الكريم لابد أن نقول لأبنائنا ليس فقط يحفظ وثقين من شي تحفظه، كيف حفظت؟ كيف تحفظ الصور أو تفهمت التفسير؟ تبقى تأذن من خاتي يجب وجوبا أسيغي مكامون بنت ستفقت مميك يعني لا يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ مش مكتوب يا بك وضع مريم كي وضع الكف كي وضع الإسراء كي وضع كذلك كي ختم القرآن ما شاء الله تفرح خصيص. ولكن الأجمل كيف حفظته؟ هل حفظته لتدرسه؟ هل حفظته لتفهمه؟ هل حفظته لتتدبر في آياته؟ إن حفظته فقط نتوني مهمة جدا والأحبة في الله ما شاء الله الحمد لله لن ما شاء الله جميل أن كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف نفهم ما نقرأه. كذلك قلت وأعود ولدي الصيام والصدقة في العطلة أحاول أن أستثمر وقت ولدي في الصدقة أسامة يحاول أن يتصدق ليس فقط صدقة المادية حتى المعنوية الكلمة الطيبة يفشأ السلام ويعني هذه الأمور التي فيها خير كأنه يتصدق يتصدق بكلمة يأمر بمعروف يعطي نصيحة يقدم نصيحة لأصدقائه لأهل الجيران سيريح أو مشكلة في التسو كل يوم كنت نصيحة سكن من أفراد الجيران حتى ما سوف يكون هناك يعني جو معقم ومهم لابنك فيما يحيط به. إن كذلك الصيام جميل وعويده الصيام بعض الأحيان مليت زمى شيء اللي يكبح جوارحه إلا يتجل فران الجوارح اللي سنس يستطوين يتمزغ اللي يتجلس الفران مصابتة لا يصوم لا يعود ميك زمى صغر أمي يلا هنزوم إن شاء الله مع بعض الجمعة الخميس من السنة الصيام يوم الاثنين والخميس يلا نزوم السنة الخميس مع بعض مع بعض خاتم زمى دوحش مع بعض شكرا يلا هنزوم مع بعض. سبحان الله هذه زوميات تفتيا يقيم تدارت لا يتبصي هذه تشر هذه ينفع بسيام ماس يزوي صدق نشرة لا يدول يعني أدعد يتركي لدينيا ويعني لا يكذب ولا يسب ولا يغضب لأنه صائم. والصوم يعلمنا ماذا؟ الصوم تعلمنا أمورا كثيرة من الشيء الأول الذي نتعلم من الصوم الصبر. إذن أعود ولدي بعض أحيان الصوم لكي يأتي رمضان ويجد نفسه مستعدا لذلك الأمر. كذلك أيها الأحبة في الله كذلك ننمي مهارات وهوايات الابن. كذلك أطفل يميل لهواية نقل مهارات وحاول أن أفتقها وأفجرها خطر أبناؤنا مبدعون أبناؤنا غسل الإبداع. ولكن كل يقول إبداعس يقول إبداعس في اليد يقول إبداعس في دقة الملاحظة يقول إبداعس في الفكر كل يقول لو يسغس ذكاء منطقي لو يسغس ذكاء لغوي لو يسغس ذكاء عقلي كل يقول ذكاء معين وتجر قاع بوسط في قلب واحد. لذلك حاول أن تكتشف مواهب ولدك وتنميها تستخد أني أدي الهديث منس يفجر طاقاته. كذلك أن هناك بعض البرامج تقام هنا وهناك جميل أن نوظفها مثلا تعليم إعلام آلي تعليم اللغة الفرنسية الإنجليزية مثلا اللغة الحية ما نتفيد من جديد الضعف خاص في المواد الرسمية. حاول أن توظف تستمر العطلة ليستفيد ولدك فيما هو ضعيف فيه في بحر السنة. كذلك النغ أيها الأحبة في الله نقطة أخرى الرياضة. حاول أن نعلم ولدك كيف يمارس الرياضة والرياضة مهمة جدا. العقل السليم في جسم السليم ويمكن صيغ يمك وتر البالون انه وتفرج البالون انه يعني هذا ماشي قر هو افيون هو مخدر القنصرة ابتلينا به ولكن كيف اوجه ذلك الامر ايها الاحبة في الله. اذا الرياضة مهمة صيغ يمك كيف تراد الرياضة كيف يعني الرياض مع من تلعب كيف تلعب متى تلعب اين تلعب كل هذه امور اين وكيف ومن ولمن هذه امور كلها تساعد على تربية ولدي. اتستمك الماني زقا مفخص نجم وعقبشة لكسرزه معك الشافة نجزه مع تعشر تستغزه معك الجمعية معينة لقيت سكستات المدرب سكستات العضاء كل شيء القصة، لأنك رب كلمة يسمعها ابنك من شخص أو شخص آخر، خاصة إذا كان قدوة له، ستبتد المدرب صار مسؤول ينقي والدوشتم نغي نقي والقمن ولبه سيأخذه على الفطرة. لذلك أيها الأحبة في هذه النقطة بيدنا أن نركز عليها. كذلك التعاون والمساعدة المنزلية، كذلك في الحصة الماضية جميل أجر جنوس في الأسبوع بابا تجمد يدخل في مطبخ يحاول أن يشارك أبنائه في يعني في أداء طعام ما، هذه نقطة مهمة. كذلك نقطة أخرى العلاقات الاجتماعية وسط الأرحام، وحاول أن أعود ولدي أن يصل أرحامه، من وصل رحمه فقد وصلني ومن قطع رحمه فقد قطع، كما قال تعالى في حديث القدسي، وحاول أن أجعل نظام وقت ختي أدي فمك باللي صلة أرحام من عيد إلى عيد من مناسبة إلى مناسبة، بل صلة أرحام في كامل السنة حتى يكون هناك تراحم وتوطيد العلاقات بين العائلات وبين الأسر. نقطة مهمة جدا كذلك الرحلات، توقفت في هذه النقطة، الرحلات مهمة جدا، خاطر يعني المتعة والنزهة ضرورية، كيف أوظف تلك الرحلة؟ لو ستزن تروس إلى رحلة مع مجموعة لا يدري من هم أو يدري من هم، ولكن ويسي برمش ولا تستمني ولا تطرحهم فتد برمش مع شهد الله برمش حمولك سيغ مشان جبت التجمعك قصة تسنى شيء بتجاز سيغ الشال جيل بتتجاز بتنتيشس بتنقارس بتنصح بتنمي الأنشطة والألعاب من يزوق وكذا أتنصح يا ربون يحفظ بارك الله لدمة فوس نوم حماك ربي رب وحدي شيء هذه الأمور. ويوجد ما يكون العكس، بابا تدي وتروس الى رحلة ولكن يأخذهم الى مكان مليء بالامور التي تغضب الله تعالى وفي الاخير يرجو صلاحهم ويرجو فلاحهم. لذلك ايها الاحبة في الله، اذا اردت ان تأخذ ولدك او عائلتك الى رحلة مهمة التودقونشان يزيدون في الايمان بل ليس نقصون في الايمان. كذلك نقطة مهمة ايها الاحبة في الله، ما يختص في مشاهدة التلفاز، ثبتت التجارب وعلماء التربية وعلماء النفس قارن باللي أطفلي من اللي تقيمة أمام التلفاز مدة طويلة سوف يتبلد يكون بليدا يتبلد خطر همي، لأنه هو يلتقط الصور ليتفرج بلك، من اللي يتفرج فقط يعني لا يحاول أن يستنتج أو يستخلص أو أن يقارن المعلومات التشنس، فقط هو يتلقى المعلومات لا يشغل مخه مدة طويلة ساعة ساعتين هو أمام مرآة أمام التلفاز، فحتما سوف يكون بريدا، خاصة ما نشاهده من الرسوم المتحركة من الأمور التي يعني لا تمت بالصلة إلى ديننا، وأدينا ممكن دي لهدين إيفا ديرا رغلاد كذا لك الضمة الدرد شعر السيفزيون شعر السيفزيون، ولكن لما تشاهده ربما ثم دقي مغلاد إيفا أدي فرج في ذلك الوسيلة الهدامة. إذا أيها الأحبة في الله نواصل ما تبقى من هذا الموضوع. قلت إذا حينما يشاهد الولد البرامج التلفزيونية أتسنق بتتفرش، وسأقترح عليكم بعض القنوات التي يمكن أن يشاهدها الولد في التلفزيون، لأن بقاء الإبن يمارس تلك يعني تلك الوسيلة بنفسه يعني تلك منفوسس وهو يقلب قناة بعد قناة ومن وجهة إلى وجهة حتما سوف يتعلم أمورا لا تخفى على بالك حتما أيها الولي. إذا لذلك نغ علماء التربية بل لأقم نطف لتلفزيون غلوبات لا يساعده على التركيز ولا يساعد ويساعده على شرود ذهن تشكب لتروانغ يعني غسن شرود ذهن يتفر بنس غلوبات أجلس أسد الشين من ميت شودي وليل القسم يفعل بس غلوبات غرس شرود دين معلم السون تيلقون شخلف هامي مشاهد الفاز بكثرة من أسباب التي يجب علينا أن ننتبه إليها. لذلك جميل أن أضع جدول المحاسبة يبهاد عد بابا أجد جدول المحاسبة يعني يمميس نغت الدرد قاع من الزوجة والأب والأبناء بأكملهم يجزوا محاسبة يزال دبزان صلاة الظهر من مي صلاة العصر من المغرب من مي العيشة من مي الأعمال قراءة القرآن قاعد نجر هذا عدد من مكي مر أزجر الشهر واحد زوجة إلى 30 يوم والابن أدي صدع يتكشع كولا سجو أستو الحمد لله الزول الظهر يتمشنا الحمد لله ما شاء الله زرت الوقتس بالأحمر مثلا بالأخضر زرت مثلا خدت الوقتس بكذا سدرك بكذا مثلا يعني قراءة القرآن هذه كوشة في نهاية الشهر وأنت تكافئهم حتما الناس نقدن الشهر الناس المحاسب أن ريح نقدن الاسمنت المحاسب كل جن على حسب الجهد سيخدم يعافر يعني حرب النفسية الأمارة واللوامة سوف يكافأ بهدية رمزية جائزة سنجح فلت أصلغ الناس دولة نشيد كذا يعني قل جود عد فعال حيوي دين إن سميت لا يجاهد ولا يحارب نفسه أيها الولي الكريم يعني أبدأ برك أبدأ أبدأ سوف طار العجب عجب من أبنائك. إذا من بين سوف متى يعني يقل مقترح من برنامج في العطلة متى الاستيقاظ لصلاة الفجر في المسجد قراءة أذكار الصباح ضروري يعني استمر ولم يكن يعني لم يبدا صلاة بعد وعلمه اذكار الصباح لازم يتشرب الشاي لازم اذكار الصباح شبت يدمي بغبش اعزم مش باش يحفظ ويكون لديك ائمه حصن لكامل اليوم. بعد ذلك اذا كان هناك تمارين رياضيه ثم توجه ابنك ان يساعد الام خاتي تسجم بلا ما الفطور حاول استمد روح يعني عاون ما توجد الفطور وجدي ما تفطر نروح تشيش كفرد الحوج ما كذا وكذا الشيء كما يعني تشغله ودرك باللي ديما ها يشوف طرس يزول عزام يغجر يزول مدرسة يدول يتص هكذا الصف لازم تستمد باللي لازم تعد رجل لازم تلمد خاطر تحيات اجتماعية زود الجامعة زود العسكر زود الميدة تخدم عاصن لازم تعد فعال ماني ما تعد كتعد منتج فعال خاطي فقط نشو السينو حماك سلمتي لك الصنغية اما كنت سلمتي اما كنت سلمتي الزمن الحياة تسلمتي لذلك وحاول ان تستفهم بك الى هذه الامور. كذلك حفظ القرآن بالتغسل كن وانت بين عزم القرآن غبشة ليزوالديس ثم حضور حلقات المسجد في مواعيدها ثم بعض المهارات ان انطور بالتغسل المهارات يمكن ان يوظفها ناقين تكوين الى يضعف تلمد في تلك الصبيحة صلاة الظهر اذا صلاة الظهري ثم الغذاء والقيلولة لان الشيطان لا تقيل ثم تمدد انشطة متنوعة بين حاسوب ويعني الجلسة ودية مع الوالدين ثم صلاة العشاء وبين المغرب والعشاء نحاول ان نعود ابنائنا القيم تمجيدا بين المغرب والعشاء صحيح الظاهرة وسيزق لقضاء مصلحة بين المغرب والعشاء اربعة عام ولكن اشكاليتنا ان نرى ابنائنا تفص مجيدا لاي مقصد أصد ريحاً القيم الغلاد لنستوال القيل والقال وكثرة السؤال ويعني مع بورتابل دوس اللي دكادات الغيبة نميمة هذه الأمور لماذا نحن غافلون الأب غافل ثم يعني أتفت جاحت مشكتني انصحت ناس نستوال مرة مرتين واستغناوال وسنستوالها وكان ولكن أين هو دور الأب ثم أتفت بابين لتمجيدها بس حميسي الأصغار إشكالية. لذلك نحاول أن نعود أبنائنا قد إمكان أمامي قيم تمجيدها تسمع الذكر تسمع الموعب إذا سوف تستفيد سوف تستفيد ميتو سيدي امي اشتغل تحكي شو تعد انت رئيس الحلقة ملك انت موسي وكي تحكي دار بطين ناس الشيخ تمجدها بالتغني وعد بطين ونستفيدوا جميعا ويشجع يحفز كما التويت الانتيام غن التويت يعني انين تلخص دان غنينا غش مكافأة لتزعلك هتحفظ لان الولد يتعلم التحفيز يعني يشجع ويطيع وينمو بالتحفيز جميل جدا. لذلك حاول ان يا يولو الكريم تبرمج مع عميتش والنوم مبكر ونصيحة ننصح بعضنا وكنا نشتكي من الاعراس والسهرات لا تفيد الصوت تروت في الساعة غنيف لان بعد الصبح انت العكس تماما بعد الصبح المفروض هناك تبكير والرسول قال بورك لأمتي في بكورها والأرزاق تقسم في الصباح الباكر سمني أعود أبنائي أن لا يعودوا إلى النوم بعد صلاة الصبح وحاول أن أعلمهم يستغلون تلك الفرصة في قراءة القرآن بالأعمال الأخرى أدوا النص بعد شروق الشمس صلاة الضحى اكتنس الساعة السرخة عقب تشرنط إلى أعمالهم الأخرى ولكن أجلس بعض الصبح مباشرة هذا لا يمكن أن أعود به أبناءنا إن أردنا صلاحهم يعني حاضرنا ومستقبلا. إذن هذه برنامج ثم أريد أن أوجه للأولى الكرام المستمعين بعض مقترحاتنا بعض الكتب التي يمكن أن يقتنيها لأبنائه يبقى أجلك لمكتبة تدات جميل أن كل بابا تدات تجد سكت مكتبة مكتبة إسلامية ترفيهية فيها قصص للأطفال فيها يعني مشكلة عاد أطفالي وعوده المطالعة نحن أمة اقرأ لا تقرأ إشكاليتنا أننا لا نقرأ مطلع العالم العربي دراسة اتخذت أن العالم العربي نسبة كبيرة جدا لا يطالعون لا يقرؤون ولتلعوا لأزم عمروا لأزم أني اللي تبج ناس يحفظ هاتفزون هكذا هالبورتابل MP5 MP4 إلى الدورة ديني مسكين ولكن لكي يأخذ كتابا ويطالع إشكاليت التفت الأستاذ يأمر الطالب أو التلميذ ببحث معين، ديرك يزور الانترنت جوجل، يلا البحث الفلاني، سفخ الوراقي، أرسم بحث فلان ابن فلان، البحث النص تحت إشراف أستاذ فلان، الأستاذ يفتخر أن هذا البحث تحت إشرافه، مصح ولا حرف ولا كلمة من التلميذ، مما تكون أمكم، لأن عدم المطالعة. لذلك أيها الأولاد الكرام، هذا موضوع آخر، وحاول أن أعود ولدي المطالعة. أصل الكتب، من بين الكتب نسمة قصة الأنبياء اللي الأستاذ عبد الحميد جودة الصحار، دي صور من حياة الصحابة، كاتبين حلقات علم، تجري حلقات علم في البيت مع الأبناء. قصة الحيوانات، إلى بعض القصة الحيوانات يستفيد منها التلاميذ. سلسلة أخلاقيات من حكايات، سلسلة مثلا للدكتور محمد ناصر حفظه الله، سلسلة مهمة للأطفال. دي مثلا موسوعة المسابقات الإسلامية، سلسلة كيف نرسم ونلون، سلسلة مثلا علماء الصغار يبتكرون، كل هذه الكتب موجودة في المكاتب، علماء الصغار يبتكرون توني لكي أفتق مواهب الابن، كيف تعمل أشياء للأطفال، أسئلة وأجوبة علمية، كذلك حكايات من التراث، وسلسلة الرشاد في تربية الأبناء، سلسلة أطفال الغد، إلى آخر من عنوان الكتب التي يمكن أن توفر في المنزل حتى يستفيد منها البنت والولد والزوجة وكل من في البيت. كذلك من الأشرطة، كذلك أحاول أن أقتني أشرطة تحفيظ القرآن الكريم وسلسلة قصص الأنبياء، أنشطة الأطفال، كل هذه الأمور تجعل الابن يأخذ البديل من البديل الذي عنده. كذلك القنوات الفضائية، توجد بعض القنوات الفضائية يمكن أن أشغلها للابن أو للعائلة، نظيفة ونستفيد منها، مثلا قناة المجد، قناة إقرأ، قناة الرسالة، قناة النجاح، قناة المنار، قناة النيل التعليمية الأولى والثانية، كل هذه القنوات تساعد الابن على اكتساب خبرات ومعلومات جديدة جدا. كذلك مواقع الانترنت، توجد بعض مواقع الانترنت يمكن أن أعود أسقر منك ورزق الانترنت، شو المشكل؟ وديما نسأل الإنسان عدو مجاهل، أطفل ياسين والتصصرين يعتص، ديما يتعاند يتجلى مفهوم المخالفة. لذلك السيناريو ده مش شو أنت مشي جو شودي الذي سقشر ده وحدي سقشر دوشتين شودي الذي وحدين شود بعض المواقع مهمات في ديسن، وحاول أن أعوده. ومين اللي كان شتت فهم أصل الإنترنت، سمعوا كيف يتشرج الإنترنت سوف يستفيد، مسح ميت جغا من طفت حبل على الغربية بقى غير قلي بحث الإنترنت وش يدري لازم زوال الإنترنت السيبر آخ وسمة يتفرجني تومن تلي ليخدم نورمال يقول الذين اللي يتفرج متى يتفرج معه والوي الكبير يتحمله أنت أيها الولي. لذلك حاول أن أستمدق كلش أن يتصارن في هذا المجتمع أنه في هذا العالم، أصلا العالم أصبح قرية صغيرة، وحاول أن أقرب الإبن إلي كثيرا وأعوده وأعلمه ما لم يتعلم من قبل. قم استمد صاحب قم استمد جناح الخلاف، أستمد غنشي ما أريده لكي أوجهه لا أواجهه. كذلك أخيرا بعض النصائح سريعة، يحذر عزيز المربي من بعض الأخطاء التربوية فهي تفسد كل هذه التربية والتوجيه وهذه البرامج في العطلة. جميل أن نحذر من التهديد، لا أهدد ولد إلا بعض يدبا بس يعني لك تجغش قني ترقبش لك تجغش قني ليرقبش ست فرسو الزمال تدفت الدار تم انت غير الخروطي بارك، ولكن أطفال يبيب اللي ترقب ليهدد مهدد، يعني تنتقل من ابنك من التخويف. هل تريد من ابنك أن يحترمك أو أن يخافك؟ اللي وسيد بابا من مس تقدس أخو سين من مك التغية ولش همش مو متغوى خيت وخيت تغشوي تقدش تقدي لا دعد يحترمك. الأستاذ حينما يكون في القسم داخل القسم وخارج القسم يجب أن يكون محترما، من بعد محترم مين فقد على التلاميذ هادئين عين دود الاحترام. بس مين لا معلم عسن سوسمن كان على رأسه مطير مين لوني اللي تجان فوضى هذا خوف بابا مين لتدارت تروس جورنين ساعة من وللي تجن الفوضى تحمق لمنسن هذا خوف. يجب أن نتحول من التخويف إلى التقدير، هذا منك يحترموني لا يخافوني. هذه فيها في النيات سوف تأتي في سلسلة تربية الأبناء بإذن الله، أن سيقول كيف أجعل ابني يحترموني لا يخافوني. كذلك إصدار الأحكام مسبقة، بعض أحكام وسيء الظن، سوء الظن للأبناء خطر جدا، وتشهد انتقد كامل. أنا بعض السنين دي ميتش حماك رجمان ميتش تجا كذا وكذا شيني منوشنا أمك صبت أديس أمك قدي ربي على بالي بتي تجا أنت هو المخطئ، وقد وقع هذا من قبل. إقن كتخروا غس حلقة في الدين يجول يسل يقن وسبين ربي يقال أنا موتوز واسنا هميت سبيد ربي وش بيك حمدنا ربي، ربي خلقنا غير رزقنا غير جانا غير فتانا كذا كل شيء انت وكل خاتين تلك وانا يعني نحن في خبري كان الناس ما نوش تعمرد دقيت الناس ما يتعمرد الناس سنين يسوى يسونا مش كزي فغبا بس يفغزا بس السمارة نضص لي دقيل عطي الصحاك لي ماتيزور ما شاء الله دوب الكور ودميتش ناس ميكي ناس تثبت إلا حمارك شبتي يقع بتينا الناس الناقني والدوشتين خطير ناس بتينا الناس يسبس ربي ناس هنداي ناس قرغي يسبس يشتين يعني كأنه أمر وهين وهذا الشخص يزوى الزمان يزوى وستان ووقعت له حادثة وأصبح الآن مبتور الساقين يمر لموجود حي مازال إذا نصنا كتنا سنين عقاب من الله تعالى ابتلاء لذلك ننتبه أيها الأحبة في الله أن نرقب تروى النغط ولا نهددهم ولا نصل أحكام مسبقة إلا أن هذا جانب إلا جانب آخر أمس أساس كنا أسفرت مزغطس أمي تشري وقت تجر مع فلان أجلس شيء معمو تغد على بال ما يتغد كده تجد كده أنت يجعل من الحبة قبة يجعل من الحبة قبة ويعظم المشكل وهو صغير دائما أي مشكل أريد أن أقزمه من لقي المشكل سلقي الخبر أتأكد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم إذن كذلك التحذير المستمر من الذين التحذير مقرصه هو هامي هامي هامي هذا حتى من سوف يولد العكس خطر مين لا دائما أنسب المراهقين أن الشباب كره أني والغسن هي الأوامر الأوامر يكرهونها أجكدا وكذا أجكدا وكذا أجكدا يفهم كأنه أنت ولسين ونعرف أن الأبناء 16 سنين للسات إلا يريد أن يثبت شخصيته أنا موجود غرست كلمة الأنا قوية لذلك أحاول أن أوظفها كذلك الاستجواب عند الخطأ وضع العقوبة الصارمة استعجال النتائج وطلب الكمال أتمنى في استعمك لا تستعجل النتيجة استخدم عليك بالجهد ولا تنتظر النتيجة ابذل قدر ما يمكن أقصى ما يمكن والله يتولى الباقي خطر ربي سبحانه يحاسبون على الجهد على العمل لا يحاسبون على النتيجة وكان ربي تحاسب على النتيجة عند مشكل الحمد لله ربي سبحانه يتحاسب على الجهد وقل اعملوا وشني وقل اعملوا فسير الله نتائج أعمالكم وقل اعملوا فسير الله عمالكم ما تركب لعملهم هل هو صالح أم لا نيتنوا وشجوا بذلك العمل لذلك نعمل ولا ننتظر النتيجة إذن الحرية الكاملة بالضوابط كثرة الوعد كذلك ملك حد ديما يتوعد توعد توعد يمل والحرية الكاملة حرية كاملة يمك دوش تيمنخ والتعامل مع الأهل الكبيرة دون الاستعمال الآخرين ملك تعامل قاع طر وقت تتعامل مع أسلم بنفس النمط أنتزه وطنطف لي أنوزع له كانوا بالزان يبقى هيك الناس من تحبه من أولادك من يخلص الصروات الناس تحبه من أولادي الصغير حتى يكبر والمسافر حتى يعود والمريض حتى يشفى شو ده التعامل الجميل مع الأبناء إذن هذه ما يمكن أن أقوله وأضيفه في هذا الجزء الثاني من استثمار العطاء للأبناء نسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وأن يجعل قدوة صالحة لهم لأن بصلاحنا يصلح أبناؤنا ولكن لقدر بفسادنا بالقدوة السيئة لأن سوف يفسد أبناءنا والله أحكم وأعلم وإن كان من صواب فمن الله تعالى وإن كان من خطأ فمنه من الشيطان وإلى لقاء آخر يجمعنا في يوم السبت إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعلانيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين أمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعل حياتهم كحياة الصحابة اللهم اجعل أكلهم كأكل الصحابة اللهم اجعل نومهم كنوم الصحابة اللهم اجعل هداة مهتدين صالحين مصلحين اللهم اجعلهم يؤثرون لا يتأثرون يا رب العالمين وصل لهم وسلم وبارك على الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العالمين يصفون وسلم على رسول الحمد لله رب العالمين.